يقول في بعض المعاملات ما تمشي، لكن فيه ناس يقولون حنا نبي أتعاب ونمشيها، ها ادهن السير يسير، هذه رشوة. واضح؟ نعم. مشكلة حق الشاهي، هذه رشوة، ادهن السير يسير. الله المستعان، اللهم اهدنا جميعا، اللهم آمين. نعم. ها بقيع الغرقد، اي كان في شجر الغرقد، هو شجر اليهود، اي هذا الشجر ما ينطق في اخر الزمان، يجي اليهودي يختبي خلفه ما يعلم عليه، اي نعم. لكن بقية الشجر والحجر تنطق بأمر الله عز وجل الذي أنطق كل شيء، يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله، وتكون الهزيمة على اليهود إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحين يبي يذن، خلوا بعد الأذان ولا لا؟ أخاف ما يمدينا نجاوب. إيش السؤال؟ خفيف. وقد دخل المسجد، لا بعد العصر ما في صلاة لا في الروضة ولا في غيرها، إذا كان في المسجد، إذا كان صلى في المسجد صلاة العصر. أما إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر فهي تحية المسجد، وهي من ذوات الأسباب، لا بأس في الروضة أو في غيرها. نعم. لكن ليس للروضة يعني خاصية تجعل من أتى إليها يصلي ركعتين، ليست من ذوات الأسباب. إذا كان هو في الله ما في يعني ما في سؤال. ما تفضل. تعليق الأذكار والآيات، وش المقصد؟ أي يعلق الأذكار والآيات يخاف من العين والحسد، هذا مكروه، لأن ما هو بالشأن أن الشخص يتذكر ويقرأ، أو إذا شاف بسم الله الرحمن الرحيم يسمي الله، أو إذا شاف يعني آية من القرآن يتذكر، ما هو المقصود هذا. المقصود أنه هذا الورق وهذا الحبر يدفع العين، فيعني أصبحت تميمة مثل التميمة تماما. أي نعم، من تعلق تميمة فلا أتم الله، حتى ولو كان من القرآن. ابن مسعود وأصحابه يكرهون هذا كله، حتى ولو كان المعلق من القرآن، لا سيما إذا علقت يعني بمكان يجعل الاهتمام بالبرواز أكثر من الاهتمام بغيره وبالخط أي نعم، فيدفع العين والحسن والسحر هو الله سبحانه وتعالى. متى ما عمر قلبك بذكر الله وبتلاوة الأوراد والتعوذات المعوذات دفع الله عنك العين والحسد. اي نعم. قل سلام عليكم. السلام عليكم. اي لا تقول سلام عليكم. السلام عليكم. اي لي اخ يعني مقدر على زواج. نعم. وانا عندي زكاة اموال، هل يجوز ان انا اديها له؟ انا ما بنطقش عليه، انا مش ملزم مني. ما هو ما تم ملزم، تدفع له الزكاة. نعم تدفع الزكاة له. كلها؟ حتى أقول حتى يصيب قوام. نعم عليكم السلام. بعد طواف الوداع ما في بأس يشتري ماء للشرب، ويشتري يعني ما يحتاجه لسفره، ويشتري حتى لو ولو بعد طواف الوداع، حتى لو اشترى يعني وهو على طريق اشترى هدايا أو شيء، ما في بأس في مكة. نعم. أي هذه ما هي عبادة، هذا تقتضيه الجبلة والطبيعة، وجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ولم يبق في مكة بنية الإقامة، ما زال في طريقه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أين لما نزل في جدة جاء إلى المدينة؟ نعم. لم يحرم في جدة وجاء إلى المدينة لم يحرم. يحرم من أبيار علي من ميقات أهل المدينة في العودة، ما فيه بأس. نعم تفضل. لا صحيح إن شاء الله. وراك ما سجدت سهيت. أي الشيخ عجل، أي جب السجدة والحقه. أي نعم يحصل هذا. نعم. لعجلة إمامه أو سهوه فليأتي بها وليلحق به. أي نعم. بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.